بينة من أجل إرضائه وإثبات حقه. لكن إذا كان القاضي يعرف أنه مفلس معسر، هل يحكم بعلم القاضي أو لا؟ إن العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه. إذا أثبت الأسار يكفي هذا الجميع. لكن هذا الذي اعترف، الغريم الذي اعترف، ما يكفي عن غيره. لكن إذا كانت البينة نصابها تام فيكفي هذا الجميع. الآن يأتون بحيل، يشهد بعضهم على بعض أنه معسر ويستخرج بذلك صك، ويدور بحال التجار يتسول، وقد اتفق مع الشهود أن له النصف والشاهد الفلان ربع والفلان ربع والصير. ولذلك ما يثبتون الإعسار إلا مقرونا بدعوى الدين. يأتي مدعي، مع أنهم قد يتحاير، يأتون بشخص أنه دائن ويثبتون، والقاضي بفطنته يكتشف مثل هذه الحيل. إذا ثبت أنه معسر فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لا يجوز حبسه ولا يجوز التعرض له إذا كان معسرا. لكن إذا كان إعساره وفلسه بتفريط منه أو بحيل، ضحك بيع على الناس وأخذ أمواله وتحمل الملايين، مثل هذا لا بد من تأديبه، تعزيره على فعله. أصلا لا أني مسؤول عن الاستطلاع. وإذا كان قادر على عمل لا بد أن يعمل، لذلك يحق كل الناس. بعض الناس عنده قدرة على العمل ويعيش يتكفف الناس، من هذا يجور ولينا معنا. لا، وإذا رأى ولي الأمر أنه متلاعب لا شك أنه يجبره على العمل. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالواجب نظرة، مثل فعدة من أيام أخرى، الواجب عدة. وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا، ما عرف أنه مفلس إلا بعد وفاته، ما عرف أنه مفلس في حال الحياة، تقدم أن من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هذا في حال الحياة ما يعرف عنه. وكثير من الناس يكون مستور، لا يعرف غناه من فقره، لأنه متعفف، فلما مات تبين أنه ما عنده شيء. مثل هذا يقول: لم يكن لأحد من الغرماء يأخذ عين ماله، لأنه تقدم في من وجد ماله عند رجل قد أفلس، نعم، فهو أحق به إلا أن يموت، في رواية إلا أن يموت. وهذه الرواية هي التي ضعفها

لكن لو كانت القيمة تختلف، أقرضه بالرياض وطالبه بمصر أو بالسودان، قيمة تختلف، قيمة الريال هنا تختلف عن قيمته. ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. وفيما ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته. طيب إن لم تكن ببلد القرض أنقص، أقرضه بالرياض وطالبه بسداد القرض في مصر، وكانت قيمة الريال في مصر أنقص بدلا من الدولار بأربعة إلى ربع، الرياض الدولار بأربعة في مصر ريالات، صارت قيمة الريال في مصر أنقص، يلزمه الوفاء أو لا يلزمه؟ إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، ببلد القرض، من صور المسألة على هذه الكيفية، والشيء ما يعلم، بس أنا بصور المعاملات الحاصلة الآن، أقرضه بالرياض ريالات فطالبه بها بمصر، والرياض لا شك أنه أكثر، قيمته أكثر، قيمة الريال أكثر منها في مصر. قد يقول قائل أن الريال هو الريال سواء كان مصر ولا غيره. أنت لا تتصور أن المسألة مسألة إيداع في بنوك وتسحب متى ما بغيت ومعك بطاقة تسحب، لكن هل أنت تسحب ريالات في مصر؟ لا، تسحب جنيهات. طيب إذا سحبت جنيهات كيف تحاسب عليها؟ تبي تروح تصرف هالجنيهات بريالات تسلم ريالات، هو إذا أراد أن يستوفي جنيهات ما في إشكال، لكن بسعر يومي ولم يفترقا وبينهما شيء هذا ما في إشكال، لكن قال أنا ما بريالات هنا، تصرف تضرر صاحب الريالات، تضرر. تسدده ما لم يفترق بينهما شيء، مثل ما قيل كنا نبيع، حديث ابن عمر، كنا نبيع الإبل بالدراهم ونستوف الدنانير، قال لا بأس ما لم يفترق بينهما بقيمتها ما لم يفترق بينهما شيء، بنفسه كانك صرفت، كان صرف. لا خلونا بسلم ريالات، خل مسألة الصرف، جرب انت صاحب البحث، تعال عندنا خل نوضح الصورة. الآن البحث اللي أعددته يوافق الماتن أو الشارح، يعني أكثر، على كلام الشارح، شل أنقص وضع أكثر، إن لم تكن ببلد القرض أكثر، لا لا لا هو. أنت الآن ضد كلام المأتن، ضد كلام الشارع، لأنك إذا شلت الكلمة ووضعت مكانها أكثر، أنت لا تحرف في الكلام، بدل إن لم تكن تكون تقول إن كانت، ما في شك أن المعنى يقتضي أنها إن كانت ببلد القرض أكثر فهو يلزم أو مساوية، فإنه يلزم السدد لأن لا ضرر عليه، ما عليه ضرر، ومستفيد أيضا، المدين مستفيد. لا هو مستفيد الآن، المئة اللي هي قدر الدين في مصر 80 أو 90 وفي الرياض 100. طيب ببلد القرض أكثر هنا، فالمدين مستفيد ولا غير مستفيد لما كانت قيمته في مصر أنقص في بلد المطالبة؟ مستفيد ولا عليه ضرر بحال. المثل ما يخالف المثل، لكنه من جنس المقرض. هم نقول ألف قرضتك 1000 ريال هذه أرقام وأعطيني نفس الأرقام، لا أعطيني 1000 ريال لكن ما هي بنفس الأرقام، ليست عينها، ليست عينها وإنما مثلها، فهي ريالات بريالات. في بلد القرض ما تختلف قيمته، بلد القرض ثابتة 100 ريال 100 ريال، لكن قد تكون في بلد المطالبة أكثر أو أنقص. تصور أن الجنيه المصري كان في السابق 14 ريال، وصل إلى 14 ريال لما كنا في المرحلة الابتدائية، وقبلنا يقول الطنطاوي أن الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين. أنت تصور نفسك في ذاك الوقت. ثم مشت الأيام إلى أن وصل الجنيه إلى حاله الآن، لا شك أن قيمة الريال ارتفعت في بلد المطالبة، لكن هي قيمتها في بلد القرض ثابتة. والنظر إلى الزيادة والنقص في النظر في البلدين، المطالبة هو الخارج. مسألة مال حمله مؤونة هذه مفروض منها، ما في أشكال. إيه لكن لا يطالب به بعينه، يطالب بقيمته أو مثله، يطالب بقيمته، تلزمه قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. ما خلى المدة لا، لكن فيك فرق واضح بين كلام الماثل والشعر. تقول ما في فرق، لأن عكسه. نعم وش اللي قلت أنا لك يا بنت كاسم؟ ما أعرف هذا كلام مات. لا أو مثل أو مساوي. طيب ولا محشي حين كانت، إن كانت تنقص يتبخ مع الشارع. أنا شو جنت في هاي الحين؟ هي الأول ولا الأخير؟ هذا الأول. يعني إذا الأسخر على الرأي. يقول إذا أقرضه في الرياض 10 أصابع بر. قيمتها 100 ريال ثم لقيه بمكة وطالبه بها. البهوتي يقول